بسم الله الرحمن الرحيم. والله عليم حكيم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي يا ولا يشركن ولا يشركن ولا يقتل أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فما يعظن فبايعهن يا أيها الذين الله يكرمك. اللهم صل على حضرة النبي. نجلد عند الله دي. الله يجزك منه. إن الله غفور رحيم. Thank you. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من قد يئسون الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة فلا يئس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله تبارك الله تبارك الله تبارك وقيل من وقيل من لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم سل الله إذا بلغت التراقية كلا إذا بلغت التراقية كلا Thank you. يكلمك عادي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي وحدوه. طيب لما كان خليل الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم استجلب يا حاج ليس عليك يا حاج بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي كلا الله يكرمك يا حاج عنك الله يبارك عليك الله يديك الصحه الله يكرمك الله يبارك عليك الله يقويك الله يبارك عليك يا حاج يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا القوم بل غضب الله عليهم قد يئسوا من رسول قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي كلا كده حاجة. كده حاجة. حنين. الله اكبر الله اكبر. انت بتروح انا بنص كده بعدك والظهر والتفت الساق بالساق. إلى ربك يوم أذن لك الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي كده يا حاج. فلا تصدق ولا صل. فلا تصدق ولا صل ولكن كذب وتولى. وتولى ثم ذهب إلى أهله يتلقى أولى تتأمل. وقيل من راق وظن أنه الشر. وقيل من راق وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الشر. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. فلا تصدق ولا صلى ولا صلى ولا صلى ولكن كذب وتولى وتولى وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. الله يقويك وكرمك يا صلاة النبي. طيب انت بدر خان انت بدر خان من كلام ربنا الحيل. الله يكرمك يا صلاة النبي. النبي لك بتاع دم خان. ايوه والنبي معلش كده اتكلم عليه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما يفهمك إذا حد فيك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فلم يكن خلقا نطفة من نبي يكن ثم كان علقة فخلق فسوى أن يترك سدى فلم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة نعم. أرأيت الذي يقرب فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الذي يكلم بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم ساحون الذين هم يراءون وأنهم على الماءون إنا أعطينا اللهم صل على حضره النبي هاي روضه هاي ما يدق صح الشيخ حسن خلص اهو عايز الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله فقال لربك والحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم نظر الأولد ولم يكن له كفوا أحد كفؤا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله يمديك ويجيب الصحة. اللهم صل على حضرة النبي. رجح حد صراط المستقيم صراط الذين Thank you.